إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فقد كنا نتكلم قبيل أذان المغرب في الجواب عن سؤال طرح علي حول يتعلق بحديث الجمع بين الصلاتين في الحضر، وجرى الحديث سجالا وانتهى إلى أنني ذكرت السائل بحديث ابن عباس الذي أخرجه الإمام مسلم في صحيحه عنه رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم جمع في المدينة بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء سبعا دون سفر ولا مطر، وفي رواية بدل مطر الخوف. قالوا يا أبا العباس، وهي كنية عبد الله بن عباس، يا أبا العباس ماذا أراد بذلك؟ أي ماذا أراد رسول الله؟ ماذا أراد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بهذا الجمع الذي رويته لنا عنه؟ قال أراد ألا يحرج أمته، أراد ألا يحرج أمته. وكنت تكلمت قبل ذكري وروايتي لهذا الحديث حول الجمع الذي جاء في السنة، وذكرت ما خلاصته أنه نوعان: أحدهما جمع مطلق ليس فيه بيان نوعية هذا الجمع، والجمع الآخر فيه بيان أنه جمع حقيقي يقابل هذا الجمع الذي هو النوع الثاني ولا ثالث لهما، نوع يذهب إليه علماء الحنفية بخاصة وبعض الزيدية بعامة إلى أنه جمع صوري. أما الحنفية فيذهبون إلى معارضة كل الأحاديث التي جاءت من النوع الثاني الذي هو الجمع الحقيقي، وهو كما جاء في صحيح مسلم من حديث أنس رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع في السفر بين الظهر والعصر، أخر الظهر إلى أول وقت العصر، هذا هو الجمع الحقيقي، أي إنه أخر صلاة الظهر حتى دخل أول وقت العصر فصلى الظهر ثم صلى العصر، هذا الجمع الحقيقي. ثم قال أنس رضي الله عنه: ثم صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم المغرب والعشاء جمعا، أخر المغرب إلى أول صلاة العشاء فجمع بينهما جمعا حقيقيا في وقت أخرى منهما. هذا حديث رواه الإمام مسلم في صحيحه كما ذكرنا. أما الجمع الثالث الذي يسمى بالجمع السوري، وهو نستطيع أن نقول إنه سوري لا حقيقة له ولا وجود له إلا في أذهان بعض المتأولين في بعض الأحاديث. وأبعد الناس عن هذه الأحاديث هم الحنفية الذين ينكرون شرعية الجمع الحقيقي في السفر، اللهم إلا في عرفة وفي مزدلفة فقط، ويتأولون كل الأحاديث التي جاءت بالجمع تأويل الجمع السوري، ويعنون بذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا جمع في السفر أخر الصلاة الأولى كالظهر مثلا مع العصر إلى قبيل وقت العصر وإلى آخر وقت الظهر، فما يكاد يصلي الظهر إلا ويكون دخل وقت العصر وهكذا المغرب عن العشاء. هذا الجمع السوري لا نجد له حقيقة صريحة في كل الأحاديث التي جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه جمع بين الصلوات. وكما قلت آنفا إنما هما قسمان، أحاديث تقول جمع رسول الله وليس بيان صورة هذا الجمع، والأحاديث الأخرى تبين حقيقة هذا الجمع، بعضها جمع تأخير كما سبق ذكره في حديث أنس، وبعضها جمع تقديم كما في حديث معاذ ابن جبل رضي الله عنه الذي أخرجه الإمام مالك في موطئه وأبو داود في سننه أن النبي صلى الله عليه وسلم نزل في غزوة تبوك، فلما حضرت صلاة الظهر أمر بالأذان فأذن، ثم خرج وصلى الظهر ثم صلى العصر مع الظهر، فهذا جمع تقديم، قدم صلاة الظهر صلاة العصر عفوا إلى وقت صلاة الظهر وجمع بينهما في وقت صلاة الظهر، هذا جمع حقيقي وجمع تقديم. ثم كذلك فعل عليه الصلاة والسلام في صلاة المغرب وصلاة العشاء جمعهما أيضا وهو نازل في سفر في رجوعه من تبوك، هذا أيضا جمع تقديم. فإذا الجمع الثابت في السنة إما جمع مطلقا وإما جمعا مقيدا، وهذا قسمان، جمع تأخير وجمع تقديم. فكلما جاءنا حديث فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم وجب علينا أن نحمله على الجمع المعروف الثابت في الأذان وعند أهل العلم بطبيعة الحال، وإذ لم يكن هناك إلا الجمع الحقيقي على الوجهين المذكورين آنفا تقديما وتأخيرا، فحينما يأتينا حديث فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع وليس فيه بيان نوعية هذا الجمع كحديث ابن عباس الذي ذكرته آنفا، وجب حين ذاك على كل فقيه أن يفسر هذا الجمع بالتفسير المعروف في السنة وليس في التفسير القائم في بعض الأذهان والذي لا حقيقة له في الواقع ألا وهو الجمع السوري. وكان قد انتهى حديثي حينما أذن لأذان المغرب لصلاة المغرب أنني لما رويت حديث ابن عباس هذا قلت إن هذا الحديث يصرح في راويه بالسبب الذي جمع النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة مقيما غير مسافر، حيث سئل ابن عباس كما سمعتم عن سبب الجمع، لأن المعهود أن الجمع إنما هو في السفر، فما بال الرسول عليه السلام جمع وهو مقيم في المدينة؟ كان جوابه يبطل الجمع الصوري كتابا لا جواب عليه، حيث قال أراد ألا يخرج أمته. فقوله هذا فيه تصريح أن الجمع لم يكن جمعا صوريا، لأن الحقيقة لو أراد الإنسان أن يجمع بين الصلاتين، صلاة الظهر أو صلاة المغرب، الظهر مع العصر، المغرب مع العشاء، إذا تربص وترقب نهاية الوقت الأول وقت الظهر فيصلي الظهر وما يكاد ينتهي من هذه الصلاة إلا يكون دخل وقت العصر، هذا ليس فيه رفع من الحرج، بل فيه تأكيد الحرج، بينما المقصود من الجمع وبخاصة إذا كان في السفر فهو التيسير على الناس، لأنهم يحتاجون كثيرا إلى أن يضم صلاة إلى أخرى. فلما كان الحديث هذا يصرح لأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما جمع لرفع الحرج، فهذا التعبير إنما يؤكد أن الجمع كان جمعا حقيقيا بين صلاتين في وقت إحداهما. فلا وجه لحمل هذا الحديث كما فعل بعض المتأخرين من العلماء المحققين أنه حمله على الجمع الصوري، فهذا الجمع الصوري لا نجد له أصلا في شيء من أحاديث الرسول عليه السلام، وإن كان ظن ذلك بعض الرواة كما جاء ذلك في صحيح البخاري أنه قيل للشعفاء أنا أرى أنه أخر الأولى إلى الأخرى، فقال وأنا أظن ذلك، هذا ظن لا يسمن ولا يغني من جوع. ولكننا إذا درسنا حديث ابن عباس الذي أخرجه مسلم أنا سبق بهذه الدقة والملاحظة، عرفنا حين ذاك أن الجمع الذي جمعه الرسول عليه السلام أراد أن لا يخرج أمته بهذا التسليم وبهذا الشرع الذي جاء فيه من رب العالمين، ليرفع الحرج عن بعض الناس، سواء كانوا جماعة في مسجد أو كانوا فرادى كل في عمله أو في داره أو ما شابه ذلك، إذا وجد حرجا حين ذاك وجود الحرج ينفي الفرضية التي نعهدها من المحافظة على الصلاة التي جاء الأمر بها بقوله تبارك وتعالى إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. فكما أن النبي صلى الله عليه وسلم بين بقوله وبفعله أن هذا التوقيت الذي أشار إليه رب العالمين هي خمس صلوات كل صلاة تصلى في وقتها، كذلك أضاف إلى ذلك بيانا ثانيا فأباح الجمع في السفر سواء كان جمع تقديم أو تأخير، ثم أخيرا بيّن للناس أنه يجوز للمقيم أن يجمع بين الصلاتين جمعا حقيقيا ليس ترخصا. وهذا هو الفرق بين الجمع في حالة الإقامة وبين الجمع في حالة السفر، فلا يتوهمن أحد أنه يجوز للمقيم أن يجمع على هواه على كيفه وعلى رأيه، سواء كان هناك في المحافظة على التوقيت المشروع أصله حرج أو لم يكن في المحافظة حرج، ليس الأمر كذلك. بل حديث ابن عباس يفيدنا فائدتين سبق ذكرهما آنفا، وهي أن الجمع كان حقيقيا، والفائدة الأخرى وهذه التي أردت أن أختم الحديث الذي بدأته قبل صلاة المغرب بالتنبيه عليها، لأنني أعرف التجربة الخاصة أن كثيرا ممن يتبعون السنة ويتعصبون في الحديث دون تعصب للأئمة، وهذا واجب على كل مسلم يعرف السنة. أعرف من هؤلاء من يذهب إلى أن الجمع في حالة الإقامة حكمه كالجمع في حالة السفر. الجواب لا، لأن الجمع في حالة السفر رخصة لا يلاحظ فيها رفع الحرج. بمعنى لو أن مسافرا أقام إقامة مؤقتة في منزل له، سواء كان منزلا تحت خيمة أو منزل مدر وحجر، فهو لا يزال في حكم السفر. فأراد أن يترخص ويجمع بين الصلاتين فله ذلك، ولو لم يكن ثمة حرج ما فيما إذا حافظ على أداء كل صلاة وقتها. هذا للمسافر. أما المقيم فليس له أن يجمع إلا إذا وجد حرجا ما، إذا حافظ على أداء الصلاة وقتها فهنا ذاك يجوز له هذا الجمع الحقيقي. لهذا نماذج ووقائع كثيرة وكثيرة جدا، وأحسن صورة يمكن عرضها من كان له وظيفة، كأن يكون مثلا شرطيا أو جنديا أو حارسا أو ما شابه ذلك، فلا يستطيع أن يؤدي كل صلاة وقتها لأنه مكلف بأداء هذه الوظيفة التي لا يستطيع أن يتساهل بها أو يحيد عن القيام بها. حينئذ ينظر أي الجماعين هو يرفع الحرج عنه يأتيه، إن كانت أدركته مثلا صلاة الظهر وهو خارج الوظيفة، ثم يعلم أن الوظيفة سيستلمها قبل صلاة العصر وهو لا يستطيع أن يصلي هذه الصلاة لأنه مقيد بهذه الوظيفة، فحينئذ يجد الحرج ماذا يفعل بهذه الصلاة. فإذا هو يخطط لنفسه فيجمع في مثل هذه الصورة جمع تقديم، يصلي الظهر في المسجد ثم يضيف إليها صلاة العصر، فإذا ذهب إلى عمله كان بريء الذمة مرتاح الفؤاد والبال. والعكس بالعكس، من كان في وظيفته في وقت صلاة الظهر ولكنه يعلم أنه سيصبح طريقا من عمله بعد الظهر لمدة، فينوي أن يؤخر صلاة الظهر إلى وقت صلاة العصر، فلا يصلي العصر إلا بعيد فراغه من صلاة الظهر في وقت العصر. هذا ما أردت التذكير به بمناسبة ذلك الحديث الذي بدأته قبل صلاة المغرب. نعم، قول هذا على كل الوظائف التي وظائف معينة. أنا أظن أن جوابي كان واضحا، ليس كل الوظائف، لأن هناك وظائف الإنسان يخرج بلا مبالاة من وظيفته ويلتقي مع صاحبه خارج الدائرة وإلى آخره، فبالأولى أن يستطيع أن يخرج أداء الصلاة في وقتها. لكني أكدت فيما إذا كان عليه وظيفة لا يستطيع أن يحيد عنها، وكررت هذه الكلمة، في هذه الحالة يجوز له أن يجمع هذا الجمع دفعا للحرج الذي ذكرناه آنفا. أما سائر الموظفين فعليهم فرض لازم أن يحافظوا على أداء الصلاة، على أداء الصلوات في أوقاتها ومع الجماعة وفي المسجد وليس في مصلى أو في أي مكان آخر. تفضل. في مرة آت السفر فخليته قصرا وجمعا، ثم بعد انتهاء الصلاة ذهبت إلى الكعبة فحدثني حادث. فماذا حدث يعني؟ حدثك حادث؟ نعم، بعد أن قصرت وجمع في مرة جمعتها. طيب، إيش السؤال؟ لا، ما شفنا عن ذلك. المهم أنك حينما جمعت كنت مسافر. كنت مسافر. لا هنا واحد يعني تشويش على الكلام. يقول نوى السفر. فربما تكون هذه رمية من غير راس. صحيح أنك أنت نويت السفر وما باشرت السفر. نويت السفر وصليت على السفر. بعد الصلاة. اسمع يا أخي الله يهديك. افهم علي وأجبني عن سؤالي. هنا صورتان، إنسان عزم على السفر، جمع عفشه وأمتعته ووضعها في السيارة، وقبل أن يتحرك من بلدته جمع وقصر، هذا لا يجوز. فإن كنت أنت فعلت هذا فهذا لا يجوز. وإن كنت مثلا ركبت السيارة سواء كانت خاصتك أو كانت بالأجرة وانطلقت تمشي، فنزلت في مكان حضر فيه الصلاة فجمعت وقصرت، ثم بعد ذلك حدث ما حدث. في هذه الصورة الثانية أنت فعلت ما هو جائز، أما في الصورة الأولى ما يجوز أن يجمع الإنسان ويقصر ولما يخرج بعد من البلدة. يعني يكون القصر والجمع بعد السفر. بعد خروجه من بلدته. على خلاف الفطر. اي نعم. يقول الثاني ما حكم الخضاب السنه لمن كانت لحيته بيضاء خارقه البياض، هل هو واجب ام سنه؟ الخضاب واجب في الجمله، اي كل من شاب فعليه ان يخضب بكل لون من الحناء أو الكتم حاشة ثواب، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال إن اليهود والنصارى لا يسبغون شعورهم فخالفوهم. في بعض الروايات لم ترد شعورهم، لكن هذا هو المقصود، لأنه ليس المقصود هنا لا يسبغون ثيابهم. إن اليهود والنصارى لا يسبغون شعورهم فخالفوهم. نعم، إن اليهود والنصارى لا يسبغون شعورهم فخالفوهم. ففي هذا الحديث الأمر بصبغ الشعر اللحية أو الرأس، فقد صرح الإمام أحمد رحمه الله بفرضية هذا الصبر، لأن الأمر يقتضي الوجوب، وبخاصة أنه قد اقترن مع تعليل الرسول عليه السلام لهذا الأمر بقوله وخالفوهم صبري. فالصبر هذا واجب لمن شاب شعره في رأسه أو في لحيته، ولكن لا أعتقد أن من الواجب أن يظل الشائب يلاحق نفسه أو لحيته بالصبغ. كلما ذهب الصباغ عن لحيته جدد الصبغ، لأن الأمر مطلق في الحديث السابق، والإطلاق يكفي في تنفيذه مرات بحيث يحقق أنه خالف اليهود والنصارى الذين لا يسبقون مطلقا، فهو يسبق مطلقا بدون تحديد، بحيث كلما انتهى الصبغ ألحقه بصبغ جديد، فهو دائما مصبوغ اللحية. هذا لا يستفاد من الحديث، وإنما عليه أن يعتاد هذه الصبغة لكي يشتد مخالفة من يهود وللنصارى. هذا جواب السؤال الثاني. ما في أسئلة هنا؟ ما في أسئلة في بعض بلاد المسلمين بأثار الأمم الهالكة وحضارات الجائلة كالأصنام، كأصنام الزراعين وأبي الهود، وما تكون زياراتنا ومشاهدتنا بقصد الاستيعاب والعبرة كما هو مشاهد في المدى المفعل. لا شك أن اتخاذ الأصنام هي عادة الكفار قديما وحديثا، وهي أول ما يشملها النهي عن الصور التي تعرفون الأحاديث الكثيرة التي جاءت مؤكدة للنهي عن تصويرها وعن كليتها واستعمالها. والعلماء قد اختلفوا في هذه الأحاديث التي تنهى عن التصوير وعن اقتناء الصور، هل المقصود بها الصور المجسمة أي الأصنام فقط، أم هي تشمل أيضا الصور التي ليست مجسمة والتي يعبر عنها بعضهم بأنها لا ظل لها، وهي الصور التي تصور على الجدران أو على الأوراق أو في الكتب أو نحو ذلك؟ اختلفوا، لكن الصواب الذي لا ريب فيه كما ذكر ذلك الإمام النووي في شرحه لصحيح مسلم أن الأحاديث الواردة في ذلك تشمل نوعين معا، المجسم وغير المجسم، الذي له ظل والذي لا ظل له، بدليل حديث كرام عائشة الذي ينص أن النبي صلى الله عليه وسلم لما رجع من سفر له وأراد أن يدخل بيت عائشة وجدها قد نصبت كراما لها ولم يدخل، وقال: ما هذا يا عائشة؟ قال: كرام اشتريته لك. قال: ألم تعلمي أن أشد الناس عذابا يوم القيامة هؤلاء المصورون يقال لهم أحيوا ما خلقتم. هؤلاء المصورون أي الذين صوروا هذه الصور التي لا ظل لها وليست مجسمة لأنها على الستار وهو الخرام. فإذا هذا حديث صريح الدلالة في أن النهي عن التصوير يشمل أيضا الصور التي لا ظل لها. بالتالي قوله عليه السلام: لا تدخل الملائكة بيتا فيه صورة أو كلب، يشمل أيضا كل صورة سواء كانت لها ظل أو لا ظل لها، مجسمة كانت أو غير مجسمة، كل هذه الصور تمنع دخول الملائكة. وعلى ذلك فلا يجوز استعمال الأصنام والتماثيل بنوعيها المجسمة وغير المجسمة إلا ما لا بد منه وما فيه مصلحة رابحة ولا مفسدة فيها. في هذه الحالة يمكن أن يستثنى من الصور المحرمة بعضها بهذا القيد الذي أخذناه من أحاديث لعب السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها، وهي أحاديث بعضها ثابت في الصحيح. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يسرب إلى عائشة بنات من جيرانها يلعبن معها بلعبها، فهذه اللعب هي التي ينبغي أن يستفاد منها جواز اقتناء بعض الصور التي لها فائدة تذكر وليس لها ضرر يذكر. وبهذه المناسبة أقول: ليس من قبيل لعب السيدة عائشة رضي الله عنها اللعبة التي تلي المسلمون اليوم باستيرادها من بلاد الغرب، وهي التي تعرف بلعب الأطفال أو بالدمع، لأنها أولا ليست من صنع أهل البيت، هذا البيت الذي فيه تنشأ البنت وترعرع على عادات البيت المسلم وتقاليده، وإنما هي هذه اللعب تأتي من أوروبا مجسمة مصبوبة بالبلاستيك ونحوه، وفيها تحمل قسما كبيرا من عادات الأوروبيين الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله. من ذلك مثلا تأتي الصورة تارة صغيرة وتارة تحملها البنت بخفتها وهي قامتها أطول منها مجسمة هكذا، لا شعر شريش فليس لها خراطة يسمونها في بعض البلاد أو إيش تنورة تصل إلى أنصاف الأفخاذ. هذه عادات الغرب والكفر ندخلها في بيوت المسلمين بطريق هذه اللعب لعب الأطفال. هذا ليس هو المقصود بحديث عائشة أو لعب عائشة، إنما هي التي تصنع بيتيا من خرق من خيطان يركب لهذه الدمية يد ورجل ونحو ذلك، وفي ذلك تمرين وفائدة لهذه البنت تنشأ على شيء مما يعرف اليوم بتدبير المنزل. لا ضرر في هذا إطلاقا، فلا جرم أن الله عز وجل أباح ذلك أو أباح تلك الصور في بيت النبوة والرسالة، في البيت الذي كان ينزل فيه جبريل عليه الصلاة والسلام على نبينا صلى الله عليه وسلم، حتى قال ذات يوم لعائشة: يا عائشة، هذا جبريل يقرئك السلام. قال عليه السلام: يا رسول الله، وفي رواية صحيحة: عليك وعليه السلام يا رسول الله ترى ماذا نرى. في هذا البيت أذن الرسول عليه السلام لعائشة للعبها هذه. أما لو رأى الرسول صلى الله عليه وسلم هذه اللعب التي ملأت الأسواق والبيوت، فاعتقادي جازما أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يرضى بذلك، لأننا قلنا مستشهدين بحديث عائشة أن الصور هذه سواء كانت صور يدوية أو كانت صور فوتوغرافية فهي سواء في التحريم، ولكن يستثنى من ذلك ما لا بد منه مما فيه مصلحة رابحة وليس في ذلك مفسدة. أما هذه الألعاب التي أشرنا إليها آنفا فالمفاسد مطية تحتها، وبذلك لا يجوز بيعها ولا شراؤها ولا إدخالها في بيوت المسلمين. للأصنام، وأظن أن في السؤال بقية: لا يجوز للمسلمين أن يدخلوا بيوت الأصنام ولا أن يزوروا الأماكن التي حضر بها العذاب في بعض الأقوام الذين تقدموا الإسلام إلا مضطرين مرورا، وكما قال عليه السلام في بعض الأحاديث الصحيحة أن إن اضطروا أن يمروا فليبكوا، فإن لم يبكوا فليتباكوا، لأن هذه مصيبة عظيمة جدا لا تزال آثارها قائما في بعض البلاد العربية. فتقصد الإتيان أماكن العذاب لا يجوز، لكن من كان مروره من هناك فيمر سراعا خشية أن يصيبه ما لا ما لا يسره وأن يصيبه ما يكرهه. غير يقول لك هنا يا شيخ، لكنكم في بعض الأشرطة المسجلة لكم بالإجابة أنه لا يجوز لإمام المسجد أن يقرأ القرآن في الصلاة الجديدة في المسجد. أنا لم أقل هكذا، من كلامي فيه دقة قلت شيئين اثنين. لا يجوز إعلان الإقامة بالمذياع بحيث يسمع خارج المسجد، لأن الإقامة بإعلان أهل المسجد. كذلك لا يجوز إذاعة قراءة الإمام بالمكبر الصوت إلى خارج المسجد، لأنه هناك أدب ذكرناه في بعض مجالس النبيين مأخوذ من قوله تبارك وتعالى: فإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. فمفاجأة الناس الذين ليسوا في صلاة، ليسوا في المسجد، وهم في أعمالهم وهم في دورهم وبيوتهم بقراءة القرآن جهرا خارج المسجد، فيه إيقاع للناس في الحرج. فهم بين أحد أمرين: إما أن يعطلوا أعمالهم لأجل أن يتفرغوا لتحقيق الآية السابقة فاستمعوا له وأنصتوا، وإما أن يعرضوا عن تطبيق هذا الأمر الإلهي، ويكون السبب في ذلك هو هذه الإذاعة التي خرجت عن حدود الواجب. فالواجب هو تسميع المصلين في المسجد، أما خارج المسجد فليس مكلف الإمام أن يسمعهم، سواء كان هذا الإسماع في الصلاة الخمس أو يوم الجمعة. أما لو كان هناك درس وبعض وليس فيه تلاوة القرآن إلا نادرا جدا فلا بأس من ذلك. فإذا قول السائل أنني قلت لا يجوز أن يستعمل مكبر الصوت في قراءة القرآن ليس على إطلاقه، يستعمله بحسب الحاجة. وقد قلت يومئذ لأنه في الأذان يستعمل مكبر الصوت وليسمع من بعد جدا جدا عن المسجد، فهذا لا ضرر فيه. أما القرآن الذي يجب أن يتأدب معه وأن ينصت وأن يسكت، فهذا ينبغي أن يكون في حدود الموجود في المسجد. مثلا هذا المسجد الذي صلينا فيه اليوم كان فيه صفين أو ثلاثة لا أدري، فما الداعي إلى أن يلعب صوت المؤذن يشمل المسجد كله ويشمل الضيوفات المحيطة بالمسجد؟ قارئ. نعم قارئ وليس المؤذن. القارئ يعني هو القارئ الصلاة. نعم القارئ أو المخيم. لا ينبغي رفع صوت القرآن في المسجد بحيث يخرج عن دائرة المسجد بما فيه من الحرج بالنسبة للسامعين للأذان. كذلك الإقامة لا ضرورة أبدا إلا تسميع من كان في المسجد. ولذلك نجد في حديث أصل تشريع الأذان في قصة الرؤيا التي لابد أنكم سمعتموها أو قرأتموها، أن المسلمين في أول الأمر لم يكن يومئذ الأذان مشروعا، وإنما كان ينبه بعضهم بعضا بكلمة الصلاة أو حضرة الصلاة أو نحو ذلك، كما يفعل بعض المسلمين حتى اليوم وبعد شرعية الأذان بهذه السنين الطويلة. فاجتمع أو جمع الرسول عليه السلام ناسا من أصحابه، اختارهم ليتشاور معهم بوسيلة يتخذونها بإعلام الناس بحضور وقت الصلاة. فاختلفت الآراء في ذلك، فما بين قائل باتخاذ نار عظيمة تلفت أنظار الناس وينتبهون ينتبهون بها لحضور وقت الصلاة، فأبى ذلك عليه الصلاة والسلام فقال هذا شعار المجوس، وقال آخر نضرب عليه بالبوق، قال هذا شعار اليهود، قال الثالث نضرب عليه بالناقوش، قال هذا شعار النصارى، وانفض المجلس وبعد لم يلتفتوا رأيا. أحدهم رأى في المنام كأنه يمشي في بعض طرق المدينة فرأى رجلا في يده ناقوس، قال له أتبيعني هذا الناقوس يا عبد الله؟ قال لما؟ قال لنضرب عليه في أوقات الصلاة. قال ألا أدلك على ما هو خير من ذلك؟ فقام على جدر، أي هناك كان جدر جدار انهدم وبقي له أصل، لأننا نعلم بالمشاهدة أن الجدار لما ينهدم يبقى له أصل مرتفعا من الأرض بعض الشيء، فقام هذا الشخص على هذا الجدر أي الأصل من الجدار ووضع إصبعيه في أذنيه، فأذن هذا الأذان المعروف حتى اليوم الحمد لله، الله أكبر الله أكبر، إلى أن قال لا إله إلا الله، نزل من الجذل إلى الأرض وأقام الصلاة. فنجد هنا فرقا بين الأذان وبين الإقامة في أصل هذا الحديث الذي فيه شرائط الأذان والإقامة لأول الأمر. فالإقامة كما هو معلوم من كتب الحديث والفقه لإعلام أهل المسجد بأن الصلاة قد أقيمت، أما الإذان فإعلام من كان خارج المسجد لأن الصلاة قد حضر وقتها فتهيأوا لها، حي على الصلاة حي على الصلاة، لا يقول المؤذن هناك قد قامت الصلاة، وإنما يقول ذلك في المسجد لأن المخاطب بالإقامة إنما هم أهل المسجد. فإذا ينبغي استعمال مكبر الصوت بحكمة، وهي في الواقع نعمة خلقها الله عز وجل في هذا العصر الحاضر، كما خلق لنا هذه الوسائل التي توسل تسميد العلم ونقله بأدنى جهد وسيلة، كذلك المذياع هذا ومكبر الصوت هو نعمة، ولكن يجب أن يوضع كل شيء في محله. فالأذان يذاع والإقامة لا تذاع إلا في المسجد، وقراءة القرآن أيضا من الإمام في المسجد وليس لخارج المسجد. الشيخ أمس لما واجهت نفس المشكلة لما صلينا العشاء جمع تقديم بعد المغرب، كان الإمام يصلي المغرب وكان يعني صوته يعني يلبس على علينا وعلى المسلمين عليه كإمام في الصلاة، تذكرون؟ لا ما لما صلينا العشاء وين صلينا؟ جمع كان الإمام يقرأ للمغرب ونحن نصلي العشاء جمع. هذا مثال صحيح، وهذا يعني مما يؤكد أن هذه الإذاعة تشوش أيضا على آل البيوت الذين هم يقولون إما من النساء التي لا يجب عليهن أن يحضرن المسجد، أو من كان مثلنا كما يذكرنا الأغلمان هنا من المسافرين لا يجب عليهم أن يحضروا المسجد لكن يجب عليهم أن يصلوا الجماعة. هؤلاء القوم المسافرين يجب عليهم أن يصلوا الجماعة لكن ليس جماعة المسجد، فإن حضروا جماعة المسجد فكالمسافرين الذين يصلون الجمعة، فإذا صلوا الجمعة وهي غير واجبة عليهم فقد سقطت عنهم فريضة الظهر، وإذا يصلوها فعليهم أن يصلوها جماعة في رحالهم في منزلهم وأي مكان آخر أدركتهم الصلاة. فإذا هذا مثال آخر ذكرنا به آنفا لنكشف لكم ويأكد لكم ضرر إذاعة قراءة الإيمان في الصلاة إلى خارج المسجد. نعم. هذا يكون من باب التعاون عن سن والفقر، قد يكون الإنسان نايم ويفكر بالإقامة عندما يسمع الإقامة ويسمع الإقامة ومن أي أعضاب الأعضاب تبقون أو قد تكون صلاة الفجر كذلك. وفي صلاة الفجر لا تزالون تقولون بالأيام الثاني الصلاة خير من النوم. بأذان الثاني الفجر لو أذانات أذان أول قبل وقت الفجر بنحو 10 دقائق ربع ساعة بالكثير. المسنون أن يقول المؤذن